الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 47 بعد 200، وهو الدرس الثالث في غزوة خيبر. وكنا وصلنا إلى أنه أصابهم جوع وشكت أسلم، والغفاري الذي قال خذها وأنا الغلام الغفاري، فقال الناس بطل جهاده، قال ما بأس أن يؤجر ويحمد. وحديث باليسر لما قال من رجل يطعمنا من هذه الغنم، فأتى بشاتين، ولما قال عليه الصلاة والسلام اللهم متعنا به، فطال عمره حتى إنه غاضه بعض الشيء من ولده، فبكى وقال ذهب أصحابي ومتعوا بي ولم أمتع بهم. قالوا وكان أبو رهم الغفاري يحدث يقول أصابنا جوع شديد ونزلنا خيبر زمان البلح. يعني إلى الآن ما أصبح رطب، البلح يطلق على التمر قبل الرطب، قبل أوان الرطب، وهي أرض وخيمة خيبر وحارة شديد حرها، فبينا نحن محاصرون حصن الصعب بن معاذ خرج 20 حمارا من الحصن أو 30، فلم يقدر اليهود على إدخالها، وكان حصنهم له منعة، فأخذها المسلمون فانتحروها وأوقدوا النيران وطبخوا لحومها في القدور، والمسلمون يومئذ جياع. فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على تلك الحال، فسأل فأخبروه أنها 20 حمارا أو 30 حمارا من حمير خيبر، فأمر مناديا ينادي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحمر الإنسية يعني الأهلية، قال فأكفأوا القدور، وينهاكم عن متعة النساء وعن كل ذي ناب ومخلب. الإمام مالك لا يحفظ إلا كل ذي ناب، ولذلك المخلب عنده ذوات المخالب ليست محرمة. وقال جابر بن عبد الله أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، فذبح قوم من المسلمين خيلا من خيلهم قبل أن يفتح حصن الصعب بن معاذ، فقيل لجابر أرأيتم البغال أكنتم تأكلونها؟ قال لا، والخيل أيضا ما تؤكل إلا عند الضرورة. وحجة الإمام مالك إن الله قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وعن أم عمارة قالت ذبحنا بخيبر، أم عمارة هذه حاضرة في كل غزوة رضي الله عنها نسيبة، قالت ذبحنا بخيبر لبني مازن ابن النجار جماعتها لأنها مازنية فرسين، فكنا نأكل منهما قبل أن يفتح حصن الصعب بمعاذ. وعن المقدام بن معدي كرب قال سمعت خالد بن الوليد يقول حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر يقول. ها، إذن خالد أسلم في أول سنة 7 إذا صح هذا الحديث، لكن الواقدي قال لا، الثبت عندنا أن خالد لم يشهد خيبر، أسلم بعد ذلك هو وعمر بن العاص وعثمان بن أبي طلحة، وبعض الناس يقول أسلم في أول يوم من صفر 8 بعد سنة من هذه الواقعة، لكنه بين الحديبية والفتح، هذا قطعا الفتح في شوال فتح مكة، هو بين الحديبية والفتح، لكن المقدام يقول أنه يقول حضرة خيبر، وبعضهم يقول لا أنه ما حضر خيبر، وهو الأكثر أنه ما حضر خيبر. فقال على الحديث هذا أنه قال حرام من أكل الحمر الأهلية والخيل والبغال وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وكان سلمة بن أكوع يقول كنا على حصن الصعب بن معاذ أسلم بأجمعها، القبيلة كلها أسلم بأجمعها، والمسلمون قد حصروا أهل الحصن، فلقد رأيتنا وصاحب رايتنا سعد بن عبادة، فانكشف المسلمون فأخذ الراية فغدونا معه، وغدا عامر بن سنان اللي هو عم سلمة فلقي رجلا من اليهود، فبدر اليهودي فضرب عامرا، قال عامر فاتقيته بدرقتي، قال فنبى سيف اليهودي عنه، قال عامر فأضرب رجل اليهودي فأقطعها، قال ومن يعني قوة الضربة رجع السيف بعد ما قطع رجل اليهودي رجع على عامر، فأصاب عامر ذباب سيفه، فأصاب عامر ذباب سيفه فنزف فمات. فقال أسيد بن حضير حبط عمله، فقال سلمة رآني النبي صلى الله عليه وسلم كئيبا فقلت مالك؟ قالوا أنهم يقولون عمي حبط عمله، فقال عليه الصلاة والسلام كذب من قال ذلك، يعني أخطأ، هذا الكذب الحجازي، إن له لأجرين إنه جاهد مجاهد، أو أقل عربي مشى بها مثله. وفي لفظ وإنه ليعوم في الجنة عوم الدعموس. الدعموس قالوا السياح الذي يدخل المنازل لا يمنع من موضع. وعن محمد بن مسلمة قال كنت في من ترس عن النبي عليه الصلاة والسلام فجعلت أصيح بأصحابه تراموا بالحجف ففعلوا فرمونا حتى ظننت ألا يقلعوا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى بسهم فما أخطأ رجلا منهم، كل ما رمى في رجل. وتبسم إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من جودة رميه عليه الصلاة والسلام. قال فانفرجوا عنا ودخلوا الحصن. وعن جابر بن عبد الله قال لما انتهينا إلى حصن الصعب بن معاذ والمسلمون جياع والأطعمة فيه كلها، وغزى بنا الحباب ابن المنذر ابن الجموح ومعه رايتنا وتبعه المسلمون، وقد أقمنا يومين على الحصن نقاتلهم أشد القتال. فلما كان اليوم الثالث بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فخرج رجل من اليهود كأنه الدقل. يقول الدقل خشبة يمد عليها شراع السفينة، خشبة طويلة. قال وفي يده حربة له، وخرج وعاديته معه المشاة، فرموا بالنبل ساعة سراعا وترسنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأمطروا علينا بالنبل. قال جابر فكان نبلهم مثل الجراد حتى ظننت ألا يقلعوا، مثل رواية محمد بن مسلم. قال ثم حملوا علينا حملة رجل واحد فانكشف المسلمون حتى انتهى اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف قد نزل عن فرسه عليه الصلاة والسلام، ومدعم عبده عبد النبي صلى الله عليه وسلم عبد أسود ممسك بفرسه، وثبت الحباب برايتنا والله ما يزول يراميهم على فرسه، وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وحظهم على الجهاد ورغبهم فيه، وأخبرهم أن الله قد وعده خيبر يغنمها إياهم يرغبهم في ذلك. فأقبل الناس جميعا حتى عادوا إلى صاحب رايتهم، ثم زحف بهم الحباب فلم يزل يدنو من الحصن قليلا قليلا، واليهود ترجع على أدبارها حتى لحمها الشر، فانكشفوا سراعا ودخلوا الحصن وغلقوا عليه ووافوا على جدره، وله جدر دون جدر، يعني من مناعة الحصن جدران دون جدران، فجعلوا يرموننا بالجندل الحجارة الضخمة رميا كثيرا، وهم كانوا في حرة الحجارة عندهم كثيرة. قال ونحونا عن حصنهم بوقع الحجارة حتى رجعنا إلى موضع الحباب الأول، ثم إن اليهود تلاومت بينها وقالت ما نستبقي لأنفسنا، قد قتل أهل الجد والجلد في حصن ناعم، أو أهل الحد أو الجد والجلد اللي هم أسير وياسر وعامر والحارث ومرحب. قال فخرجوا مرة أخرى مستميتين، ورجعنا إليهم فاقتتلنا على باب الحصن أشد القتال، وقتل يومئذ على الباب 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهم أبو صياح وقد شهد بدرا، ضربه رجل منهم بالسيف فأطن قحف رأسه، يعني أعلى الجمجمة أطارها. والثاني عدي بن مرة بن سراقة، طعنه أحدهم بالحربة بين ثدييه فمات رضي الله تعالى عنه. إذن الأول أبو صياح، والثاني عدي بن مرة بن سراقة، والثالث الحارث بن حاطب، وهو أيضا قد شهد بدرا، رماه رجل من فوق الحصن فدمغه، أي أصابه في دماغه. وقد قتلنا منهم على الحصن عدة، كلما قتلنا رجلا منهم حملوه فأدخلوه الحصن، ثم حمل صاحب رايتنا وحملنا معه، وأدخلنا اليهود الحصن وتبعناهم في جوفه. فلما دخلنا عليهم الحصن فكأنهم غنم، فقتلنا من أشرف لنا وأسرنا منهم، وهربوا في كل وجه يركبون الحرة يريدون حصن قلعة الزبير، يريدون حصن آخر، وجعلنا ندعهم يهربون. وصعد المسلمون على جدره فكبروا عليه تكبيرا كثيرا، ففتتنا أعضاد اليهود بالتكبير. يقول جابر والله لقد رأيت فتيان أسلم وغفار فوق الحصن يكبرون، فوجدنا والله من الأطعمة ما لم نكن نظن أنه هناك من الشعير والتمر والسمن والعسل والزيت والودك. ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نادى مناديه كلوا واعلفوا، كلوا في أنفسكم واعلفوا خيولكم ولا تحتملوا، أي لا تخرجوه، لا تخرجوا به إلى بلادكم. فكان المسلمون يأخذون من ذلك الحصن مقامهم، طعامهم، وعلف دوابهم، لا يمنع أحد أن يأخذ حاجته ولا يخمس الطعام. ووجدوا فيه من البز، يعني الأقمشة والأواني، شيئا كثيرا. ووجدوا خوابي السكر، يعني اللي يعتقون فيها النبيذ حتى يكون خمرا، فأمروا فكسروها، فكانوا يكسرونها حتى سال السكر في الحصن، والخوابي كبار لا يطاق حملها. سبحانه، يضعون خوابي كبار ويعتقون فيها النبيذ. وكان أبو ثعلبة الخشني، هذا من خشين، من أهل الشمال، من شمال الجزيرة، وأظنه من قضاعة، وكان زعيم، وكان صاحب صيد، أكثر أحاديث الصيد وكثير منها عن أبي ثعلبة، يقول: وجدنا فيه آنية من نحاس ومن فخار، كانت اليهود تأكل فيها وتشرب. سبحان الله العظيم، من نحاس ومن فخار، وين العرب ما يعرفون هذا، أهل ثراء اليهود. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوها واطبخوا فيها وكلوا فيها واشربوا. وقال: أسخنوا فيها الماء ثم اطبخوا بعد وكلوا واشربوا. قال: وأخرجنا من الحصن غنما كثيرا وبقرا وحمرا الحمير، وأخرجنا منه آلة كثيرة للحرب ومجانيق ودبابات وعدة. قال: فنعلم أنهم قد كانوا يظنون أن الحصار يكون دهرا، يعني مستعدين لو حصار سنتين ثلاث، كل شيء فيه. فكان هذا أول الخير للمسلمين، فعجل الله خزيهم. قال: ولقد خرج من أطم، من حصن الصعب بن معاذ، من البز فقط، البز الأقمشة، 20 عكما. العكم هو ثوب ضخم طويل وعريض، يبسط ويجعل متاع فيه ويشد مثل البقشة. 20 عكما محزومة من غليظ متاع اليمن الغالي، 1500 قطيفة. ويقال قدم كل رجل من الصحابة بقطيفة على أهله، ووجدوا 10 أحمال خشب، الخشب أيضا نادر تسقف به البيوت والآبار، وجدوا 10 أحمال خشب. فأمر به فأخرج من الحصن ثم أحرق، فمكث أياما يحترق. ووجدوا خوابي سكر كسرت، وزقاق خمر في زق فأهريقت، وعمد يومئذ رجل من المسلمين فشرب من الخمر، فرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكره حين رفع إليه، لأنهم كانوا في غزو وأمام العدو ويخشى أن يهرب العدو، يعني الوضع حرج. ولذلك إقامة الحدود وهم على أطراف العدو خطيرة، قد يستفز الشيطان ويرتد. قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه، فخفقه بنعليه، ومن حضره من المسلمين خفقوه بنعاله. وكان يقال له عبد الله الخمر، كان رجلا لا يصبر عن الشراب، قد ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا. فقال عمر بن الخطاب: اللهم لعنه، ما أكثر ما يضرب. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل يا عمر، فإنه يحب الله ورسوله. قال: فلما خفقوه بالنعال راح عبد الله فجلس معهم كأنه أحده، طهر بالحد حتى ينكف عن هذا الذي تعود عليه وهو إدمان الخمر. وعن أم عمارة قالت: لقد وجدنا في حصن الصعب بن معاذ من الطعام ما كنت أظن أنه لا يكون بخيبر، جعل المسلمون يأكلون مقامهم شهرا وأكثر من ذلك من ذلك الحصن، ويعلفون دوابهم وما يمنع أحدهم، ولم يكن فيه خمس. وأخرجوا من البز شيء كثير يباع في المقسم، ووجدوا فيه خرز من خرز اليهود. فقيل لأم عمارة: فمن ذا الذي يشتري ذلك في المقسم، يعني من المشتري؟ قالت: المسلمون واليهود الذين كانوا في الكتيبة فآمنوا، ومن حضر من الأعاريب والأعراب، كل هؤلاء يشترون. فأما من يشتري من المسلمين فإنما يحاسب به مما يصيبه من المغنم، يسجل عليه قيمة لهذا ثم يخصم من نصيبه من المغنم، هذا المسلم. وأما اليهود والأعراب يشترون بدراهمهم. قال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أظن، قال: لما نظر عيينة بن حصن إلى حصن الصعب بن معاذ، والمسلمون ينقلون منه الطعام والعلف والبز والآني والسلاح، والطعام بأنواعه، عسل وسمن وزيت وبر وشعير وتمر ودك، قال: ما أحد يعلف لنا دوابنا ويطعمنا من هذا الطعام الضائع، فقد كان أهله عليه كراما. يعني كانوا شحيحين عليه. قال فشتمه المسلمون وقالوا لك الذي جعل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الرقيبة جبل مطل على خيبر. فأسكت. هذا فيه نظر، لأن عيينة بن حصن وش كان موقفه وكان أول الأمر مع اليهود. قال فبينما المسلمون يجلون في حصن الصعب بن معاذ وله مداخل، فأخرجوا رجلا من اليهود وجدوه مختبئ فضربوا عنقه فتعجبوا لسواد دمه، يعني لون الدم يميل للسواد. فيقول قائلهم والله ما رأينا مثل سواد هذا الدم قط. قال يقول متكلم في رف من تلك الرفاف الثوم والثريد، هو اللي جعل دمها بهذا الشكل، يعني يمكن في نسبة من الحديد زائدة لذلك الثوم والثريد. قال وأنزل فقدموا فضربوا عنقه. قال وتحولت اليهود من حصن ناعم، حصون ناعم كلها واليهود كلهم، ومن حصن الصعب بن معاذ، ومن كل حصون النطاه وقبلها الشق، إلى حصن يقال له قلعة الزبير أو قلعة الزبير. فزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. إذن طريقة خيبر ليست كالمعارك الأخرى، حصن حصن يهربون من حصن إلى حصن. قال فزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم والمسلمون فحاصرهم وغلقوا عليهم حصنهم، وهو حصن حصين منيع، هذا قلعة الزبير، إنما هو في رأس قلعة لا تقدر عليه لا الخيل ولا الرجال لصعوبته وامتناعه، وبقيت بقايا لا ذكر لهم في بعض حصون النطاه الرجل والرجلان. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإزائهم رجالا يحرسونهم لا يطلع أحد عليهم إلا قتله. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على محاصرة الذين في قلعة الزبير 3 أيام. فجاء رجل من اليهود يقال له غزال أو غزال أو عزال، فقال يا أبا القاسم أتؤمنني على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطاه وتخرج إلى أهل الشق؟ فإن أهل الشق قد هلكوا رعبا منك. الشق أو الشق. قال فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله وماله، هذا يمكن 3 واحد. فقال اليهودي إنك لو أقمت شهرا ما بالوا، لهم دبول تحت الأرض يعني جداول يخرجون بالليل فيشربون بها ثم يرجعون إلى قلعتهم ويمتنعون منك، إنك إن قطعت مشربهم عليهم ضجوا. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دبولهم فقطعها، فلما قطع عليهم مشاربهم لم يطيقوا المقام على العطش فخرجوا فقاتلوا أشد القتال، وقتل من المسلمين يومئذ نفر، وأصيب من اليهود يومئذ ذلك اليوم فقط 10. وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان آخر حصون النطاه حي من خيبر. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النطاه أمر بالانتقال وبالعسكر أن يحول من منزله بالرجيع إلى مكانه الأول بالمنزلة. وأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيات ومن حرب اليهود، يعني ما منعه من مكانه الأول إلا شيء انتهى الآن، وما كان يخاف منهم لأن أهل النطاه كانوا أحد اليهود وكانوا هم أهل النجدة منهم. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الشق. قال حدثنا سهل بن أبي حثمة ابنه قال لما تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشق وبه حصون ذات عدد، إذن كل منطقة في خيبر فيها حصون كثيرة، كان أول حصن بدأ منها حصن أبي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلعة يقال لها سمران وبعضهم يقول سموان، فقاتل عليها أهل الحصن قتالا شديدا. خرج رجل من اليهود يقال له غزال وبعضهم يقول غزول وبعضهم يقول يعني هو أكيد أن اسم عبراني لكن العرب عربته هكذا، عزرائيل غزال. قال فدعا إلى البراز فبرز له الحباب بن المنذر، فاختلف ضربات ثم حمل عليه الحباب فقطع يده من نصف الذراع، فوقع السيف من يد غزال فكان أعزل، ورجع مبادرا منهزما إلى الحصن وتبعه الحباب فقطع عرقوبه ثم وقع فذفف عليه. وخرج آخر فصاح من يبارز، فبرز إليه رجل من المسلمين من آل جحش فقتل الجحش، وقام مكانه يقول من يبارز؟ قال فبرز له أبو دجانة قد عصب رأسه بعصابة حمراء فوق المغفر يختال في مشيته، فبادره أبو دجانة فضربه فقطع رجليه ثم ذفف عليه وأخذ سلبه درعه وسيفه فجاء به للنبي عليه الصلاة والسلام فنفله ذلك. كان عليه الصلاة والسلام يكافئ الأبطال. قال: واحجموا عن البراز. فكبر المسلمون ثم تحاملوا على الحصن فدخلوه. يقدمهم أبو دجانة فوجدوا فيه أثاثا ومتاعا وغنما وطعاما، وهرب من كان فيه من المقاتلة، وتقحموا الجذور كأنهم الظباء حتى صاروا إلى حصن النزار أو النزار، وبعضهم يرويه البزاه النزار بالشق، إذن هو حصن بالشق، هذا اللي كان فيه زوجة الرجل. وجعل يأتي من بقي من قلل النطاه إلى حصن النزار، قال: فغلقوه وامتنعوا فيه أشد الامتناع، يأتون من باقي الحصون إلى هذا. إذن واضح الآن طريقة الحرب، يعني كر وفر وامتناع في الحصون. وزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في أصحابه فقاتلوهم، فكانوا أشد أهل الشق قتالا اللي هم أهل النزار. رموا المسلمين بالنبل والحجارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، حتى أصابت النبل ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلقت به، فأخذ النبل فجمعها، ثم أخذ لهم كفا من حصى فحصب به حصنهم فرجف بهم، ثم ساخ في الأرض حتى قال إبراهيم الجعفر: استوى بالأرض، حتى جاء المسلمون فأخذوا أهله أخذا. وكانت في حصن النزار أكثر نسائهم وبناتهم، فكانت صفية بنت حيي أم المؤمنين وابنة عمها فيه في حصن النزار. فكان عمير مولى أبي اللحم، أبي اللحم مشهور ترجمنا لها فيما أظن فيما مضى، كان يمتنع من اللحم في الجاهلية فسموه أبي اللحم، هذا عمير مولاه. يقول: شهدت صفية أخرجت وابنة عمها وصبيات من حصن النزار، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن النزار بقيت حصون في الشق، فهرب أهلها منها حتى انتهوا إلى أهل الكتيبة والوطيح وسلالم. وكان محمد بن مسلمة يقول: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حصن النزار فقال: هذا آخر حصون خيبر. كان فيه قتال، لما فتحنا هذا الحصن لم يكن بعده قتال حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيبر. النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى النزار قال: هذا آخر حصن، آخر حصون خيبر، يقول هو اللي كان فيه قتال ثم لم يكن بعده قتال. قالوا: وكيف صارت صفية في حصن النزار في الشق، وحصن آل أبي الحقيق بسلالم، زوجها من آل أبي الحقيق كان في سلالم، ما الذي أتى بها إلى الشق؟ ولما تسبى في حصون النطاه لم يسبى في حصون النطاه من النساء وذرية أحد ولا بالشق إلا في حصن النزار، فإنه قد كان فيه ذرية ونساء، فما الذي أتى به؟ قال: إن يهود خيبر أخرجوا النساء وذرية إلى الكتيبة وفرغوا حصن النطاه للمقاتلة، فلم يسبى أحد منهم إلا من كان في حصن النزار صفية وابنة عمها ونسيات معه. وكان كنانة قد رأى أن حصن النزار أحصن ما هنالك، فأخرجها زوجها في الليلة التي تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحتها إلى الشق، حتى أسرت وبنت عمها ومن كان معهما من ذرار اليهود. سبحان الله العظيم، يعني أخرجها الله إلى السعادة والله. في الليلة كانت مع هناك، واللي بقوا هناك ما سووا، أخرجوها بس هي وابنة عمها ونسيات، هذا حظها سبحان الله، حتى تكون صفية صفية أم المؤمنين. شوف كيف السعادة نزلت عليها، ولزوجها حريص عليها، ولذلك أخرجها إلى الحصن هذا لأنه أمنع. قال: في الليلة التي تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحتها إلى الشق، حتى أسرت وبنت عمها ومن كان معهما من ذرار اليهود، وبالكتيبة من اليهود ومن نسائهم ومن ذراريهم أكثر من 2000. فلما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتيبة أمن الرجال وذرية، ودفعوا إليه الأموال والبيضة والصفرة، يعني الدرهم والدينار، والحلقة والثياب يعني السلاح، إلا ثوبا على الإنسان هذا. فلقد كان من اليهود حين أمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلون ويدبرون ويبيعون ويشترون، لقد أنفقوا عامة المغنم مما يشترون من الثياب والمتاع، وكانوا قد غيبوا نقودهم وعين أموالهم خبأوها. سبحان الله. لقد نفقوا عامة المغنم، يعني مشوه مما يشترون من الثياب والمتاع، وكانوا قد غيبوا نقودهم وعين أموالهم. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حصن الكتيبة والوطيح وسلالم. سلالم حصن آل أبي الحقيق، الذي كانوا فيه، فتحصنوا أشد التحصن، وجاءهم كل فل من الحصون الأخرى ممن كان قد انهزم من النطاه ومن الشق، فتحصنوا معهم في القاموس، حصن القاموس وهو في الكتيبة، وكانوا حصن منيع، وفي الوطيح وفي سلالم، وجعلوا لا يطالعون من حصونهم مغلقين عليهم. قال: حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب المنجنيق عليهم لما رأى من تغليقهم، وأنه لا يبرز منهم بارز، يروح النهار كله ما طلع منهم أحد ولا حتى فوق الحصون. فلما أيقنوا بالهلكة وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 يوما، أسبوعين، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح، هذه الحصون الأخيرة اللي هي الكتيبة والوطيح وسلالم، أما النطاه والشق هذه أخذت. قال أبو عبد الله: قلت لإبراهيم بن جعفر: وجد في الكتيبة 500 قوس عربية؟ قال: نعم. قال: وأخبرني أبي عمن رأى كنانة بن أبي الحقيق يرمي بثلاثة أسهم في 300 يعني في 300 ذراع، فيدخلها في هدف شبرا في شبر. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. الهدف النيشان شبر في شبر، وبعده 300 ذراع، يعني يقول 100 متر ولا 150 متر، هو شبر في شبر الهدف، فيرمي بالأسهم فيدخلها تماما في الهدف، والله رامي كنانة. قال: فما هو إلا أن قيل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل من الشق في أصحابه، وقد تهيأ أهل القاموس وقاموا على باب الحصن بالنبل، فنهض كنانة إلى قوسه، فوالله ما قدر أن يوترها من الرعدة، وأومى إلى أهل الحصون لا ترموا، وانقمع في حصنه فما رؤي منهم أحد، حتى أجهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب، فأرسل كنانة رجلا من اليهود يقال له شماخ إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: هل أنزل إليك أكلمك؟ فلما نزل شماخ أخذه المسلمون، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره برسالة كنانة، فأنعم له، يعني قال نعم. فنزل كنانة في نفر من اليهود فصالحه على ما صالحه، فأحلفه على ما أحلفه عليه. قال إبراهيم: تلك القسي والسلاح إنما كانت لآل أبي الحقيق جماعة يعيرونه للعرب، والحلي يعيرونه العرب، ويقول كانوا شر يهود يثرب، كلش عندهم، وشح وعارية بدراهم بالربا، السلاح والحلي، الحلي للنساء والسلاح للرجال والقسي. وأرسل كنانة بن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل، أنزل وأكلمك؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فنزل ابن أبي الحقيق فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقن دماء من في حصونه من المقاتلة، وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم، ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من أموال أو أرض، ويخلون الصفراء والبيضاء والكراع الخيل والحلقة السلاح، وعلى البز إلا ثوبا على ظهر إنسان. إذن يخرجون بس بثيابهم، لكن تسلم الذرية ويسلمون في أنفسهم، أما الصفراء والبيضاء. فقال عليه الصلاة والسلام: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا؟ قالوا: نعم، يعني ما بنعه. فصالحه على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يحب الصلح، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأموال فقبضها الأول فالأول، وبعث إلى المتاع والحلقة فقبضها، فوجد من الدروع 100 درع، ومن السيوف 400 سيف، وألف رمح، و500 قوس عربية بجعابها، خير كثير. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانة بن أبي الحقيق عن كنز آل أبي الحقيق. اليهود هم لما قالوا يد الله مغلولة قال الله غلت أيديهم، وهم أبخل الناس، وحلي من حليهم كان يكون في مسك الجمل، يعني يملأ جلد البعير، وكان أشرافهم أو أسراهم يعرف به. سبحان الله العظيم. الكنز والحلي يكون في مسك الجمل، وكان كذا يعرف به، يعني معروف مكانهم، حتى كان العرس يكون في مكة فيقدم عليهم فيستعار، فيقدم عليهم فيستعار ذلك الحلي الشهر فيكون فيه، وكان ذلك الحلي يكون عند الأكابر في الأكابر من آل أبي الحقير، معروف حلي حتى أهل مكة يستعيرون في الأعراس، والسلاح يستعار في الحروب اللي بين العرب. اليهود هذه مهمتهم الدعم هذا، لكن بالدراهم. فقال: يا أبا القاسم، أنفقناه في حربنا ولم يبق منه شيء، لا الكنز ولا الحلي، وكنا نرفعه لمثل هذا اليوم، فلم تبقي الحرب واستنصار الرجال من ذلك شيئا. وحلف على ذلك هو وأصحابه، وأكدوا الأيمان واجتهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما: أبرئت منكما ذمة الله وذمة رسوله إن كان عندكما؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: وكل ما أخذت من أموالكما وأصبت من دمائكما فهو حل لي ولا ذمة لكما. يعني إذا كتمتواني كنانه مع رجل من آل أبي الحقيق. قال: نعم. فأشهد عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعلي والزبير رضي الله تعالى عنهم وعشرة من اليهود. فقام رجل من اليهود إلى كنانة بن أبي الحقيق فقال: إن كان عندك ما يطلب منك محمد أو تعلم علمه فأعلمه خير لك، فإنك تأمن على دمك، وإلا فوالله ليظهرن عليه، وقد اطلع على غير ذلك بما لم نعلمه. سبحان الله العظيم، يعني تراه نبي. فزبره ابن أبي الحقيق، فتنحى اليهودي فقعد. اليهودي ناصح له، يقول: كان داسه ولا مخبيه؟ أطع الشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تخبره أخبره الوحي، وأنت الآن قلت دمي حلال ومالي حلال. فزبره ابن الحقيق فتنحى اليهودي فقعد. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثعلبة ابن سلام ابن أبي الحقيق، هذا والده اللي قتله الصحابة في سرية عبد الله بن عتيك. وأما سلام بن مشكم فهذا كان عاقل بن النضير، هذا سلام بن أبي الحقيق. وكان ثعلبة هذا بن سلام رجلا ضعيفا، فسأله عن كنزهما، عن كنز كنانة والآخر وسلام بن أبي الحقيق، يعني كنز آل أبي الحقيق. فقال ثعلبة رجل الضعيف: ليس لي علم غير أني قد كنت أرى كنانة كل غداه يطوف بهذه الخربة أو هذه الخريبة، وأشار إلى خريبة حوله، فإن كان شيء دفنه فهو فيها. وكان كنانة بن أبي الحقيق لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على النطاه وأيقن بالهلكة، وكان أهل النطاه أخذهم الرعب، ذهب بمسك الجمل فيه حليهم وكنزهم، فحفر له في خريبة ليلا ولا يراه أحد، ثم سوى عليه التراب بالكتيبة، وهي الخريبة التي راه ثعلبة يدور بها كل غدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بن العوام ونفر من المسلمين: قوموا مع ثعلبة إلى تلك الخريبة. فحفر حيث أراه ثعلبة فاستخرج منه ذلك الكنز كله. ويقال إن الله جل وعلا دل رسوله على ذلك الكنز، فلما أخرج الكنز أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير أن يعذب كنانة بن أبي الحقيق حتى يستخرج كل ما عنده. اليهودي ما يطلع إلا بهذا، فعذبه الزبير بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاءه بزند يقدحه في صدره، يقدح الزند في صدره. ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى محمد بن مسلمة يقتله بأخيه محمود بن مسلمة، هذا كنانة، فقتله محمد بن مسلمة. وأمر بابن أبي الحقيق الآخر فعذب، ثم دفع إلى ولاة بشر بن براء وقتل به، ويقال ضرب عنقه. وبشر بن براء سيأتي قصة اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه بشر ابن البراء بن معرور، أكل فأدركه السم. قال: واستحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أموالهما وسبى ذراريهما، لأنهما هم الذين قال ذلك، قالوا: إن كتبنا عليك عنك شيء فدماؤنا حلال وأموالنا حلال، وهم رأس اليهود. قال هلال بن أسامة عم النظر إلى ما في مسك الجمل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حين أتي به، قال: فإذا جله أسورة الذهب ودمالج الذهب وخلاخل الذهب وقرطة الذهب ونظم من جوهر ومن زمرد وخواتم ذهب وفتخ، الفتخة اللي الخاتم الكبير، وبعضها بجزع ظفار أو ظفار مجزع من ذهب. الله، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظاما من جوهر عقد، فأعطاه بعض أهله، فأعطاه بعض أهله إما عائشة أو إحدى بناته، فانصرفت فلم تمكث إلا ساعة من نهار حتى فرقته في أهل الحاجة والأرامل. الله أكبر، إن كانت بنته وإن كانت بنت الصديق. شوف النظرة إلى الدنيا تختلف بين اليهود وبين المسلمين. اليهود يدفنونه والمسلمين أعطاها وهي امرأة تحب الحلي أو من ينشأ في الحلية، ومع ذلك ما مكثت ساعة من النهار إلا الجوهر هذا كل جوهرة عند بيت من أرامل والأيتام، فكت النظام ووزعت الجوهر. قال فتتبع أبو الشحم اليهودي فاشترى منه، تتبع عند الضعفاء هؤلاء الحاجات والأرامل فاشترى الجوهر هذا. فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار إلى فراشه لم ينم، فغدا في السحر حتى أتى عائشة ولم تكن ليلتها أو بنته يعني اللي أعطاها، فقال ردي علي النظام فإنه ليس لي ولا لك فيه حق، مع أن عليه الصلاة والسلام له الصفي من المغنم. فخبرته كيف صنعت به فحمد الله وانصرف، أنه ذهب إلى أهل الخمس اليتامى والمساكين. وكانت صفية بنت حيي تقول كان ذلك النظام لبنت كنانة، وكانت صفية تحت كنانة بن أبي الحقيق هذا اللي قتل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سباها قبل أن ينتهي للكتيبة، سباها في حصن النزار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بها مع بلال إلى رحله، فمر بها بلال وبابنة عمها على القتلى، فصاحت ابنة عمها صياحا شديدا، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع بلال، وقال يا بلال أذهبت منك الرحمة؟ تمر بجارية حديثة السن على القتلى؟ فقال بلال يا رسول الله ما ظننت أنك تكره ذلك وأحببت أن ترى مصارع قومها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة عم صفية كذا، قال ما هذا أو كذا. وكان دحية قد نظر إلى صفية فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال إنه وعده جارية من سبي خيبر لدحية الكلبي، فأعطاه ابنة عمها اللي هي صاحت هذه. وتقول ابنة أبي القين المزني قالت كنت آلف صفية من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صديقة لصفية المزنية هذه، لما جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحدثني عن قومها وما كانت تسمع منهم، قالت خرجنا من المدينة حيث أجلانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هي بنت حيي بن أخطب نظري من بين النظير، قالت فلما أجلانا أقمنا بخيبر فتزوجني كنانة ابن أبي الحقيق فأعرس بي قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام، كانت توها صغيرة 15 توها حديثة عهد بعرس، وذبح جزرا ودعا اليهود وحولني إلى حصنه بسلالم، حصن آل أبي الحقيق. قالت صفية فرأيت في النوم كأن قمرا أقبل من يثرب يسير حتى وقع في حجري فذكرت ذلك لكنانة زوجي فلطم عيني واخضرت، ونظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه فسألني فأخبرته. وفي لفظ أنه قال أتتمنين ملك الحجاز، يعني أنت تريدين أن تكوني عندها، عرف تأويل الرؤيا هو الله القمر عليه الصلاة والسلام. قالت وجعلت اليهود ذراريها في الكتيبة وجردوا حصن النطاه للمقاتلة، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وافتتح حصون النطاه دخل علي كنانة فقال قد فرغ محمد من النطاه وليس ها هنا أحد يقاتل، قد قتلت اليهود حيث قتل أهل النطاه، يعني هم أهل الحد والجد، وكذبتنا العرب الأعراب، فحولني إلى حصن النزار بالشق. قالت وهو أحصن مما عندنا، أو قال كنانة هو أحصن مما عندنا. قالت فأخرجني حتى أدخلني وابنة عمي ونسيات معنا، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا قبل أن يسير إلى الكتيبة اللي هم فيها، فسبيت في النزار قبل أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكتيبة، فأرسل بي إلى رحله، ثم جاءنا حين أمسى في المعسكر فدعاني، فجئت وأنا مقنعة حيية فجلست بين يديه عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، فقال لي إن أقمت على دينك لم أكرهك، يعني يهودية، وإن اخترت الله ورسوله فهو خير لك، اللهم صل على محمد، إن أقمت على دينك لم أكرهك، لا إكراه في الدين، وإن اخترت الله ورسوله فهو خير لك. قالت صفية فقلت فإني والله أختار الله ورسوله والإسلام، الله أكبر، نزلت السعادة. وكانت عروس، وابنة حيي بن أخطب اللي كانت تعوذ بالله نزلت عليه الشقاوة كلها. قالت فاعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجني وجعل مهري عتق. المهر هو العتق، يعني العتق ثمنه كثير جدا. فلما أراد أن يخرج إلى المدينة قال أصحابه اليوم نعلم أصفية زوجة أم سرية، يعني هل هي ملكمين أو زوجة، فإن كانت صفية امرأته فسيحجبها وإلا فهي سرية. فلما خرج أمر بستر فسترت به فعرفوا أني زوجة. ثم قدم إلي البعير وقدم فخذه لأضع رجلي عليها. سبحان الله العظيم. قالت صفية وكانت مؤدبة فأعظمت ذلك ووضعت فخذي على فخذه ثم ركبت، يعني ما وضعت القدم. قالت وكنت ألقى من أزواجه يفخرن علي بدافع الغيرة، يقولن يا بنت اليهودي يا بنت اليهودي. وكنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلطف بي ويكرمني. قالت ودخل علي يوما وأنا أبكي فقال ما لك يا صفية؟ قلت أزواجك يفخرن علي يقولن يا بنت اليهودي يا بنت اليهودي. قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب. سبحان الله. ثم قال إذا قالوا لك أو فاخروك فقولي أبي هارون وعمي موسى. الله أكبر. أبي هارون وعمي موسى، وهذا إثبات النسب، نسبهم صحيح إلى هارون، يعني أنا من سلالة أنبياء. الله المستعان. وهي التي صفية أرادها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مما يريد الرجل من أهله، فقالوا إنها حائض. فقال عقرى حلقة أحابستنا هي؟ قالوا لا، إنها قد أفاضت بالبيت. قال فلتنفر إذن، رضي الله عنها. كانت امرأة دينة وتقية. سبحان الله العظيم. سبحان لهذا. هي وريحانة، ريحانة قرظية، لا ريحانة نظرية أيضا، لكن متزوجة في بني قريظة، وإن كان النظير أشرف من قريظة. وماتت في حياته بعد حجة الوداع. وأما صفية لا، سيأتي الآن موتها، نترجم لها. إذن سنة 7 جاءتهم حبيبة ثم صفية ثم ميمون. قال وكان أبو شييم هذا المزني قد أسلم وحسن إسلامه، يحدث ويقول لما نفرنا أهلنا بحيفاء مع عيينة قدمنا عليهم، يعني الحادث اللي قالوا أهلكم أهلكم، قال قدمنا عليهم وهم قارون هادئون لم يهجهم هائج، يعني الأهل. قال فرجع بنا عيينة، فلما كان دون خيبر بمكان يقال له الحطام عرسنا من الليل ففزعنا، فقال عيينة أبشروا إني أرى الليلة أو أريت الليلة في النوم أني أعطيت ذر رقيبة أو ذر رقيبة جبل بخيبر، قد والله أخذت برقبة محمد. يتفاءل. قال فلما قدمنا خيبر قدم عيينة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر وغنمه الله ما فيها، فقال عيينة أعطني يا محمد مما غنمت من حلفائي، فإن انصرفت عنك وعن قتالك وخذلت حلفائي ولم أكثر عليك ورجعت عنك 4000 مقاتل. فقال عليه الصلاة والسلام كذبت، ولكن الصياح الذي سمعت أنفرك إلى أهلك. فقال أجزني يا محمد، جائز لا نعطيني جائزة بس مكافأة. فقال لك ذو الرقيبة. قال عيينة وما ذو الرقيبة؟ قال الجبل الذي رأيته في النوم أنك أخذته. لا إله إلا الله. اللي جاه ملك واللي علم النبي صلى الله عليه وسلم ملك، المصدر واحد. قال فانصرف عيينة فجعل يتدسس إلى اليهود ويقول ما رأيتك اليوم أمرا، والله ما كنت أرى محمد أحدا يصيب محمدا غيركم، أنتم أهل الحصون والعدة والثروة، أعطيتم بأيديكم وأنتم في هذه الحصون المنيعة وهذا الطعام الكثير لا يوجد له آكل والماء الواتن. قالوا قد أردنا الامتناع في قلعة الزبير ولكن الدبول قطعت عنا، يعني الجداول، وكان الحر فلم يكن لنا بقاء على العطش. فقال قد وليتم من حصون ناعم منهزمي حتى صرتم إلى حصن قلعة الزبير. وجعل عيينة يسأل عن من قتل منه فيخبر، فقال قتل والله أهل الجد والجلد، لا نظام اليهود بالحجاز أبدا. قال ويسمع كلامه ثعلبة بن سلام بن الحقيق، هذا الرجل الضعيف، وكانوا يقولون إنه ضعيف العقل مختلط. فقال ثعلبة يا عيينة أنت غررتهم وخذلتهم وتركتهم وتركت قتال محمد، وقبل ذلك ما صنعت ببني قريظة. فقال عيينة إن محمدا كادنا في أهلنا فنفرنا إليهم حيث سمعنا الصريخ ونحن نظن أن محمدا قد خالف إليهم، فلم نرى شيئا فكررنا إليكم لننصركم. قال ثعلبة: من بقي تنصره؟ قد قتل من قتل وبقي من بقي، ومن بقي صار عبدا لمحمد وسبانا وقبض الأموال. قال رجل، يقول رجل من غطفان لعيينة: لا أنت نصرت حلفائك فلم يعدوا عليك حلفنا، ولا أنت حيث وليت، كنت أخذت تمر خيبر من محمد سنة، والله ولا أنت حيث وليت أخذت تمر خيبر من محمد سنة لما عرض عليه، والله إني لأرى أمر محمد أمرا ظاهرا ولا يظهرن على من نواه. فانصرف عيينة إلى أهله يفتل يديه، يعني ضيع التمر وضيع الغنائم. فلما رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف وقال: يا عيينة، ألم أقل لك كثيرا إنك توضع في غير شيء، يعني تعاند البحر، والله لا يظهرن محمد على ما من بين المشرق والمغرب، واليهود كانوا يخبروننا هذا من قديم أنه سيظهر على ما بين المشرق والمغرب. أشهد لسمعت أبا رافع سلام ابن أبي الحقيق اللي قتل عبد الله بن عتيك يقول: إنا نحسد محمدا على النبوة حيث خرجت من بني هارون، ولكنه نبي مرسل، واليهود لا تطاوعني على ذلك، ولنا منه ذبحان، ذبح بيثرب وآخر بخيبر. قال الحارث: قلت لسلام: أيملك الأرض جميعا؟ قال: نعم، والتوراة التي أنزلت على موسى، ولكن لا أحب أن تعلم اليهود بقولي فيه. هذا سلام لأبي الحقيق اللي قتله الأنصار. قالوا: يكفي هذا، وإن شاء الله نكمل حديث السم، وقفنا عند حديث السم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.